قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أهل العلم: إنما الآيات ضربها الله عز وجل مثلا. بعض أهل التفسير يذهب إلى أن المراد أن هناك كافر ذو جهل مركب وكافر ذو جهل بسيط، فقالوا قول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هؤلاء لأئمة أهل الكفر، وقول الله جل وعلا: أو كظلمات بحر أو كظلمات في بحر اللجي، قالوا هذا مثل لمن كان كفره مقلدا لغيره، لكن لفظ أو لا يعين على هذا، وإن نحى ابن كثير وغير المفسرين إلى الأول، وذهب القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين إلى الثاني، والمراد ضرب الأمثال. ربنا عز وجل يقول: أو كظلمات، يتكلم عن كفر الكفار. أو كظلمات جمع ظلمة، أو كظلمات في بحر لجي، اللجي ما بعد قعره حيث لا يعرف ولا يكاد يبصر لجي. هذا معنى اللجي. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، فالبحر في ذاته عميق جدا ومع ذلك يأتيه موج، ثم لم يكتف بموج واحد إنما ذلكم الموج يعلوه موج آخر. قال ربنا جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الآن الذي يتساءل يقرأ القرآن: لماذا جاءت مفردة سحابها هنا؟ يعني التعظيم والإجلال والرهبة واضحة من قول الله جل وعلا: بحر لجي وفوقه موج ثم فوق الموج موج. ما الذي أفادته كلمة سحاب؟ وجود السحاب. يعني لو تصورنا أن إنسانا على مركب، هذا المركب في بحر عميق جدا، ثم جاءه موج ثم فوق الموج موج ثم جاء السحاب، ما الذي ينجم عن السحاب؟ أول ما ينجم عن السحاب أن الظلمة تشتد، لأن السحاب سيحول بينه وبين النجوم، سيحول بينه وبين الشمس في النهار وما بين النجوم في الليل، والحديث عن الليل لأن الله قال ظلمات. والأمر الآخر أن السحاب عادة ما يقترن بالمطر والريح، فإذا اقترن بالريح والمطر مع أنه حجب ضوء النجم ازداد الأمر خوفا وأصبح الأمر ظلمة. قال الله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هنا لم يكد تدل على المقاربة، بمعنى أنه يمكن أن يرى شيئا يسيرا منها، والمراد ليس أنه أعمى بصر لكنه أعمى بصيرة. قال جل وعلا: لم يكد يراها، ثم بين جل وعلا لما هذا الحال، قال: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأعظم ما يسأله المسلمون ربهم أن يسألوا الله نور، ومن دعاء الصالحين: اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا نكتفي به. فإذا رزق الله العبد نورا يهتدي به ورزقه رزقا يكتفي به، فإن اتيانه الرزق من قبل الله يحفظ ماء وجهه، واتيانه النور من قبل الله يهدي قلبه. وإذا حفظ الإنسان ماء وجهه وهدي قلبه، هذا في أرفع مراتب الكمال التي ينشدها بنو آدم أيا كانوا. ولهذا قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.